لا، العديد منهم فضلوا أن يجاوروا قرب الزاوية الجنوبية الغربية لحائط الحرم الشريف، أقرب مكان من المسجد الأقصى وعرفانا من الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي. وقف هذه البقعة على المغاربة، وسمي ذلك الحي من حينها باسم حارة المغاربة أو حي المغاربة.